بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، والطف بجميع المسلمين وفرج كربهم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا كتاب تهذيب سيرة ابن هشام للأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى، وهو تهذيب لسيرة مشهورة ومعروفة. سنقرأ مقدمة الكتاب وماذا فعل الأستاذ في تهذيب هذه السيرة. فيقول في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. نور وهاج أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنية، فانجابت كما ينجاب الغمام. يعني جاء النور فذهب الظلام، جاء العلم فذهب الجهل، جاء التوحيد لله فذهبت الوثنية. فكما ينقشع الغمام ويبتعد لتظهر الشمس، كذلك ذهبت غيوم الجهل والوثنية وظهرت أنوار الهداية. كما ينجاب الغمام، وهدى من الله أرسله إلى هذه الإنسانية الضالة، فانتشلها من ضيعة، لأن الناس كانوا في ضياع وكانوا يبحثون عمن يخرجهم وينقذهم مما هم فيه. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أنقذتهم. وانتاشها من هلاك، وأنقذها مما كانت تتخبط فيه من دياجير الظلام وعقابيل الضلال. فكانوا يبحثون عن الهداية لكثرة الاتجاهات وكثرة التخبط في عقول الناس. كانت حياته صلى الله عليه وسلم صفحة عريضة من صفحات الجهاد لإنقاذ هذه البشرية. وهو واحد كان يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في قوم كلهم قد كفروا بالله. ومثلا صادقا من مثل البر والمرحمة صلى الله عليه وسلم، وسيرة عالية سامية في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق. نعم، الإسلام جاء يعلمنا كيف نتعامل مع الله وكيف نتعامل مع الناس وكيف نتعامل مع أنفسنا. تلمع أضواء هذه السيرة في كتاب الله الذي يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي آفاق الكتب الوثيقة التي خطها العلماء منذ القدم، متضمنة نفحات من هذا العطر وومضات من هذا الإشراق صلى الله عليه وسلم ورضي وأنعم. تقديم: التاريخ والسيرة. لم يعرف العرب التاريخ في جاهليتهم، لم يكن هناك تدوين لتاريخ العرب إلا ما توارثوه بالرواية، فكانت أمة أمية لا تكتب، وإنما يتوارثون سماعا يرون عن بعضهم. وكانت طبيعة التاريخ حينئذ مسايرة لطبيعة الحياة العربية، لأنهم كان لهم اتجاه الفخر بآبائهم وبأجدادهم، ففيه مفاخر الآباء والأجداد من بطولة ومن كرم ومن وفاء، وفيه الأخبار تدور حول الأنساب والأحلاف، وفيه ما صنعوا من حديث يذكر تاريخ البيت يعني الكعبة وسدنته القائمين عليه، وزمزم وانبعاثها. نعم، لأن زمزم بعد سيدنا إسماعيل قد غطيت، نعم، فانبعثت من جديد على نعم حفر جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنباء جرهم وأمراء قريش وسد مأرب الذي انبثق فتفرق القوم إثره في البلاد، وذكره الله في القرآن الكريم. وما كان من أخبار الكهان وأسجاعهم ونحو ذلك مما يصور حياتهم الاجتماعية والسياسية والدينية. هكذا كانت العرب، لم يكن لهم يعني كتب حضارية موجودة بين أيديهم، وجاء الإسلام وتلك الأخبار تروى، فكانوا يسمونها أيام العرب في الجاهلية، لهم أيام، نعم، وتلك الأنباء تؤثر. ثم وجدوا في ظهور دعوة الإسلام وما سبقها من إرهاص بالنبوة ومن حياة الرسول الأولى صلى الله عليه وسلم ونشأته الكريمة وما تلا ذلك من أنباء الرسالة وأنباء المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين والمشركين والنصارى واليهود مادة غزيرة النبع. وجدوا مادة غزيرة النبع واسعة الآفاق، فتداولوا بينهم تلك الأخبار من طريق الرواية كذلك. نعم، وكان القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام الأصحاب سجلا حافلا لتلك الحياة الجديدة. فبدأ التدوين نعم من وقت بعد الإسلام، لما جاء الإسلام بدأت حضارة الأمة. كان القرآن مكتوبا، النبي عليه الصلاة والسلام كلما نزل عليه شيء كان يرسل إلى أحد الكتبة ويكتبونه، فكان القرآن مكتوبا ولكن ما جمع في مصحف واحد، ولكن الحديث الشريف النبوي ظل دهرا طويلا في منأى عن الكتابة، يعني إلى 100 هجري إلى زمن عمر بن عبد العزيز، لا يعرفه الناس إلا رواية موثوقا بها، ولم يجرؤ أحد أن يكتب الحديث بصفة عامة استجابة لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. فالصحابة ما كتبوا، كانوا يتداولون الأحاديث وينقلونها سماعا. وكانت الحكمة في هذا ظاهرة، نعم، من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكتب الحديث حتى لا يختلط مع القرآن الكريم ويثبت القرآن، وهي الخشية من أن يختلط الوحي بحديث الرسول في أثناء نزول الكتاب. وواضح أن هذا الأمر إنما كان يقصد به المحافظة على هذا الغرض الكريم، وكان بلا ريب مؤقتا بنزول القرآن. نعم، ولذلك لما أمن الصحابة رضوان الله عليهم على القرآن وعلموا أنه لا يكون إن شاء الله اختلاط، دونوا هذا الحديث. وظل الأمر كذلك حتى كانت أيام عمر بن عبد العزيز الذي ولي الخلافة من سنة 99 إلى سنة 101 أو 101، ويذكرون أنه ظل يستخير الله 40 يوما في تدوين الحديث، وهو من هو يعني عمر بن عبد العزيز أحد الحفاظ والعلماء وكذا، فخار الله له وأذن لأبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم في تدوين الحديث، فدون ما كان يحفظه في كتاب بعث به إلى الأمصار، وكان أبو بكر هذا قاضيا وواليا على المدينة، وتوفي سنة 20 و100. كما أمر عمر بن عبد العزيز أيضا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري شيخ مالك أن يدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنع في ذلك كتابا، واستمر المسلمون من بعد ذلك يؤلفون في الحديث لا تتقيد كتبهم بنهج خاص في التنسيق والترتيب، بل يجمعونها كما يتفق لهم. وطبعا من قرأ المصطلح ويعلم كيف الصحابة وكيف من كتب الحديث جمعوا، وقد يصنف أحدهم كتابا في باب خاص من أبواب التشريع ثم تدرج التصنيف، فألفيناهم يبوبون كتب الحديث ويفردون من ذلك أبوابا خاصة لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكرون ما كان من أمر ولادته. فكل كتب السيرة تذكر المولد، أول بحث فيها تذكر المولد، كيف ولد عليه الصلاة والسلام، ما كان من أمر ولادته ورضاعه وما بعدهما إلى البعثة، ثم يفصلون أحواله بعد ذلك في مكة من دعوته قريشا إلى دين الله وصبره على إيذائهم له ولأصحابه، ويتناولون أخبار الغزوات والسرايا وما أشبه ذلك من أمور الجهاد. وانطلق المؤرخون في سبيل آخر يؤلفون في التاريخ كتبا عامة، وقد يخصص أحدهم تاريخا لحياة الرسول الكريم، يشبعون بذلك ميولهم الدينية الخاصة التي ترى في الرسول صلى الله عليه وسلم لا ريب قدوة للمسلمين وهدى وهدى المهتدين. مؤلفو السير، كان أول كتاب السيرة أو أول كتاب السيرة نعم عروة بن الزبير بن العوام وأبان سنة 92 هجري، وأبان بن عثمان سنة 500، ووهب ووهب بن منبه سنة 1100، وشرحبيل بن سعد سنة 23، وابن شهاب الزهري 24، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم 35، وقد بادت كتب هؤلاء جميعا، لم تبق إلى زماننا هذا، لم يبق منها إلا أشلاء متناثرة في بطون كتب التاريخ، فنجدها موجودة في كتب أخرى. نعم، كتاريخ الطبري ممكن أن نجد منها نعم مقاطع، وإلا قطعة من كتب من كتاب وهب بن منبه محفوظة في مدينة هيدلبرج بألمانيا. ثم جاءت طبقة من المؤلفين كان أشهر رجالها موسى بن عقبة سنة 41، ومعمر بن راشد سنة 50، ومحمد بن إسحاق سنة 52، وطبقة أخرى كان منها زياد البكائي سنة 83، والواقد لصاحب المغازي سنة 700، وابن هشام 218، ومحمد بن سعد صاحب الطبقات 30، نعم. إذن ابن إسحاق هذا محمد بن إسحاق كان هو أشهر من كتب سيرة ابن إسحاق وكان أشهر هذه الكتب وأعلاها مقاما وأشدها وثوقا سيرة محمد بن إسحاق التي ألفها في أوائل أيام العباسيين، يروون أنه دخل على المنصور ببغداد وبين يديه ابنه المهدي، فقال له المنصور: أتعرف هذا يا ابن إسحاق؟ قال: نعم، هذا ابن أمير المؤمنين. فقال: اذهب فصنف له كتابا منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يومك هذا. فذهب ابن إسحاق فصنف له هذا الكتاب، ذكر من وقت سيدنا آدم إلى زمنهم. فقال له الخليفة: لقد طولته يا ابن إسحاق، اذهب فاختصره. وألقي الكتاب الكبير في خزانة أمير المؤمنين، وهذا يعني قبل 1250 سنة. وقد جاء بعده بعد ابن إسحاق ابن هشام، فروى لنا هذه السيرة مهذبة منقحة. إذن ابن هشام هو الذي هذب سيرة ابن إسحاق. نعم، بعد تأليف ابن إسحاق لها بنحو نصف قرن بعد 50 سنة، بوساطة رجل واحد هو زياد البكائي الذي توفي 183. نعم، إذن بين ابن إسحاق وبين ابن هشام يوجد رجل اسمه زياد البكي الحافظ، نعم، قدم إلى بغداد، قدم زياد إلى بغداد وحدث بها بالمغازي عن محمد بن إسحاق، نعم، قال: وقد جاء بعده ابن هشام، ولم يكن كتاب ابن إسحاق الذي رواه ابن هشام بهذا القدر الذي بين أيدينا اليوم، فإن ابن هشام تناول جوانب سيرة ابن إسحاق بكثير من التحرير، لذلك سمى تهذيب، هذب سيرة ابن إسحاق بكثير من التحرير والاختصار والإضافة والنقد أحيانا، والمعارضة بروايات أخرى لغيره من العلماء كذلك، وقد ساق في صدر السيرة بعض منهجه لرواية ذلك الكتاب. ونحن لا نشك مع ذلك أن ابن هشام كان ملتزما جانب الأمانة والحرص في رواية كتاب ابن إسحاق، ولم يبدل منه كلمة واحدة، ولم يزد كلمة لبيان الخطأ أو شرح الغامض أو معارضة الروايات، إلا صدرها بقوله قال ابن هشام، ليفصل بين قول ابن إسحاق وقوله. وأما الاختصار فإنه كان المقصد الأساسي من روايته للسيرة، فحذف ما كان قبل تاريخ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام منذ بدء الخليقة، نعم، إذن بدأ من عن سيدنا إسماعيل، وكذا حديث أبناء إسماعيل والأخبار التي ليست من السيرة في شيء فيما كان يراه هو، وحذف الأشعار الكثيرة التي كان يشك في مبلغ روايتها من الصحة. إذن اختصر سيرة ابن إسحاق، والمتعقب لأصل السيرة من رواية ابن هشام يلمح في ذلك طابع الحرص الشديد والأمانة الصارمة التي كانت سمة، يعني صفة العلماء المسلمين في تلك العصور القديمة. فالذي اختصر ليس مؤرخا، وإنما هو عالم من كبار العلماء وعنده أمانة ودقة في النقل. منزلة سيرة ابن هشام، ومهما يكن من شيء فإن كتاب ابن إسحاق كان العمدة لقراء السيرة منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا. سيرة ابن إسحاق ولا تكاد تجد رجلا أوغل تعمق في دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وكتاب ابن إسحاق إمامه الأول، نعم، في ذلك. وقد عرفت سيرة ابن إسحاق بين العلماء، نعم، وقد عرفت سيرة ابن إسحاق بين العلماء منذ عهد عهيد باسم سيرة ابن هشام. فلما مقصت ابن هشام المراسلة ابن إسحاق، لما أنه كان راويها ومهذبها، يقول ابن خلي كان، وابن هشام هذا هو الذي جمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغازي والسير لابن إسحاق وهذبها ولخصها، وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس المعروفة بسيرة ابن هشام، فهي سيرة ابن إسحاق، ولكن لما رواها ابن هشام، نعم، نسبت إليه. وقد لقيت هذه السيرة من الدارسين والشارحين عناية صادقة، شرحها أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي سنة 81 و500 شرحا مسهبا مطولا في كتابه المسمى الروض الأنوف. الروض الأنوف يشرح فيه سيرة ابن هشام. وجاء بعده أبو ذر الخشني فتصدى للكتاب فشرح غريبه وكتب شيئا من النقد في كتابه شرح السيرة النبوية الذي نشره الدكتور برون له. وصنع بدر الدين محمد بن أحمد العيني شرحا لها سماه كشف اللسان في شرح سيرة ابن هشام، فرغ منه سنة 85. ومن ناحية أخرى نجد آخرين قد عنوا باختصار السيرة، منهم برهان الدين إبراهيم بن محمد المرحل الشافعي، اختصرها وزاد عليها بعض ما كان ينقصها في كتاب جعله 18 مجلسا. نعم، كل مجلس من المجالس يروي قطعة. نعم، سماه الزخيرة في مختصر السيرة، ثم أتم تأليفه 11600. وأبو العباس أحمد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن الواسطي اختصرها في كتاب سماه مختصر سيرة ابن هشام، فرغ منه 11700. وممن نظمها شعرا أبو محمد عبد العزيز ابن محمد ابن سعيد الدميري الديريني، وكانت وفاته في حدود 67. وأبو نصر الفتح ابن موسى ابن محمد المغربي المتوفى 63 و600. وأبو بكر محمد ابن إبراهيم المعروف ابن الشهيد المتوفى 93 و700. وقد سمى كتابه الفتح القريب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو في 14000 بيت. إذن هناك من دونه نثرا، وهناك من جعله شعرا. تهذيب سيرة ابن هشام. وقد كنت الآن عبد السلام ابن هارون يتكلم، وقد كنت في صدر الشباب أحاول المرة بعد الأخرى أن أقرأ هذا الكتاب الجليل من مبتدئه إلى منتهى. كان يحاول أن يقرأ سيرة ابن هشام، فكان يصدني عن ذلك ما كنت أجده في ذلك التأليف من اضطراب واستطراد يكد الذهن ويجلب السآمة، لأنه يكون يتكلم عن شيء فيذهب. مثلا لما يذكر نعم الأصنام ويقول أن عبد المطلب من أجل أن يذبح ولده ذهب إلى هبل، فيترك هبل وينطلق إلى الأصنام التي كانت في الجاهلية وأين كان موضعها، يعني بحث كامل عن الأصنام. فالذي يقرأ في السيرة يقول أنا ما لي ولهذا، يعني هذا بحث تاريخي. نعم، فكان يصدني. نعم، فلا أقرأ منه إلا أجزاء متناثرة أراها كالرياض في صميم الفلاة. فهو يقرأ يعني اختيارا، لا يقرأ متتابعا، يغريني بقراءتها، يدفعني نعم ما يجتذبني من جمال القول وجلال الغاية. طبعا هو كتاب ألف في يعني قوة اللغة العربية. والحق أنني كنت أجد في تلاوة السيرة شيئا مما كنت أجد في تلاوة الكتاب الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعبد صادق وخشوع خاضع، ولعل سرا دفينا كان ينزع بي يدفعني إلى معاودة تلك التلاوة أن والدي رحمه الله كان ممن ألفوا في السيرة، صنع في ذلك موجزا سماه تلخيص الدروس الأولية في السيرة المحمدية، جعله في 30 فصلا. والده هذا هارون لخص السيرة. طبعا لما نشأت المدارس في مصر وكانت مدارس أكاديمية متتابعة، كان صاروا يحتاجون إلى كتب يدرسونها، ومن المستحيل أن يوضع مثل سيرة ابن هشام في الدروس، ولذلك كان العلماء وقتها يكتبون ويؤلفون في العلوم. نعم، قال: وظل ذلك الكتاب دهرا طويلا لا يدرس سواه في المعاهد الشرعية الدينية، إذ كان من برامج الدراسة فيها درس خاص يسمى درس السيرة، فكانوا مضطرون إلى أن يضعوا مناهج للسيرة. ولكني مع ذلك لم أوفق لقراءة الكتاب كله، ولما ذكرت من اضطراب التأليف وشيوع الاستطراد، ف فقارئ السيرة تعترضه فصول طوال في أسماء أسارى بدر وأسماء خيل المسلمين ببدر وجريدة من حضر ببدر، يعني أسماؤهم من المسلمين من قريش ومن الأنصار، ومن استشهد منهم يوم بدر، ومن قتل به من المشركين، وما قيل من الشعر في يوم بدر، وأشباه ذلك من الأمور السردية ومن الأشعار المسهبة والأنساب المطولة والاستطرادات اللغوية، يعني يمل القارئ من هذا. وطائفة من تفسير كتاب الله مما لا يدخل في صميم السيرة وإن كان يحوم حولها، يعني له علاقة من بعيد ولكن ليس هو من صميم السيرة. وشيء آخر هو السند الذي تصدر به معظم فقار السيرة مما ليس له قدر إلا عند الناقدين من العلماء الذين يبحثون عن صحة هذه الرواية فيدرسون سندها ليعرفوا أن هذا الذي رواها هو ثقة أم لا. فحاولت في هذا التهذيب أن أستخلص لباب هذا التأليف لأقدمه إلى القارئ في ثوب جديد يستسيغ النظر فيه، يعني مثل ابن هشام ما اختصر سيرة ابن إسحاق، جاء عبد السلام هارون فاختصر أيضا وهذب سيرة ابن هشام، ولا تنقطع به السبيل في تلاوته مع الحرص التام على نص الكتاب. لو أتيت بسيرة ابن هشام الآن الكبيرة ونظرت ستجد نفس النص قد أخذ إلى هنا ولكن حذف الفواصل، بحيث يستطيع القارئ أن يقتبس منه ويستشهد به معزوا إلى أصله الأول. لما تقول هنا قال ابن هشام، نعم هذه عبارته، فإني لم أبدل حرفا واحدا من نص الكتاب لأني راعيت فيه أمانة الأداء. وهذه مشكلة تعترضنا لما يأتي إنسان مختصر يغير العبارة ثم يقول هذا مختصر من ذاك الكتاب، تعود إلى أصل الكتاب تجد ليست هذه عبارة المؤلف، هذه مشكلة، ربما أنت استبدلتها بعبارة ليست صحيحة. نعم، قال فإني لم أبدل حرفا واحدا من نص الكتاب لأني راعيت فيه أمانة الأداء، وراعيت باضطراد أن أنسب إلى ابن هشام ما هو له بأن أنص على ذلك في صدر كلامه أو أجعله وحده في حاشية الكتاب معزوا إليه طبقا لما يقتضيه التأليف. وأما سائر النصوص فهي نصوص ابن إسحاق من رواية ابن هشام، ولم أذكر من الإسناد إلا ما هو ضروري لإقامة النص مما رواه ابن إسحاق أو ابن هشام منسوبا إلى قائله، لأن ذكر الإسناد يتعب القارئ، وخاصة نحن في زمان لا يعتنون بذكر الإسناد. وقد عنيت أن أضبط تلك النصوص جميعا وأن أفسر منها ما يحتاج إلى توضيح، معتمدا في ذلك على شراح السيرة وكتب الآثار واللغة المعتمدة. وأما بعد فإن التهذيب ضرب من التيسير لمن لم تتح له قراءة الأصل، ووصلة صالحة تصل بين شباب اليوم وتراثهم القديم الكريم، يعني لم يبق جلد الآن لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. لا يوجد في هذه الأيام من يجلس يقرأ، رحم الله شيخنا الشيخ مصطفى الخن يقول أردت أن أقرأ تفسيرا للقرآن 16 مجلد، فأخبرت طلابي الذين هم أساتذة في الجامعة، طلابه أساتذة، قال لهم أنا أنوي أن أقرأ هذا الكتاب، من منكم مستعد أن أقرأ أنا وإياه؟ قال ما وجدت ولا واحد، ما أحد فارغ يقرأ كتاب 16 مجلدا. قال فقرأته لوحدي. لا يوجد جلد في هذه الأيام شيخنا الشيخ صالح فرفور رحمه الله يقول أعلن أحد شيوخه أنه سيقرأ حاشية ابن عابدين، فحضر 100 في الدرس الأول، حضر 100 من الطلبة، فقالوا يا سيدي لو ننقل الدرس من هذا المكان إلى مكان أوسع، قال لا لا ننقل شيئا، ننتظر درس درسين ثلاثة حتى ننظر كم العدد الذي يثبت، ثم بعد ذلك إن شاء الله نختار المكان. نعم، يقول شيخنا نعم بعد 10 دروس بقيت لوحدي من 100، فكان شيخه يقول يكفي صالحا صالح، اسم شيخه صالح، يقول يكفي صالحا صالح واحد، قال وبقيت مع الشيخ 7 سنوات حتى قرأنا الحاشية كلها. ما يستطيعون 100 يثبتون هذا، لذلك الحديث يقول تجدون الناس كإبل 100 ليس فيها راحلة، تنزل إلى السوق سوق الجمال تريد أن تشتري جملا تركبه تسافر عليه، نعم، فتجد 100 جمل في السوق بس لا تصلح للركوب. قال كذلك الناس، تجد 100 من الناس بس ما أحد يصلح للصحبة. تجدون الناس كإبل 100 ليس فيها راحلة، فمو مباشرة أنت تشتري راحلة ثم تقطعك في الطريق، إذا أردت السفر تحتاج راحلة صبورة تتحمل السفر. كذلك الصديق الذي تصاحبه ينبغي أن يكون تختاره اختيارا يكفيك مدة الحياة، مو تغير أصدقاء، هذا لا يغير. نعم، قال وبحسبك أنك تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب في أيام معدودات، يعني الآن أنا قسمت مثلا هذا الكتاب على 36 درسا، نعم، لو كل يوم نقرأ 3 دروس إذا أسبوع أسبوعين ينتهي الكتاب. نعم، قال فتظفر منه بالخير العاجل الكثير، وأنت إذا قرأت الأصل ولست بمطيقه، نعم، اقتضى كذا هذا من الوقت أشهرا معدودات، لا يمكن وستمل. والله أسأل أن يجعل هذا الكتاب نافعا كما أحتسبه فيما قدمت للعلم من مجهود ضئيل أردت به فيما أردت رضوان الله ورضوان الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد السلام هارون رحمه الله. إذن هذا سبب تهذيبه للسيرة، نعم، فهو هذب سيرة ابن هشام التي هي هذبها من سيرة ابن إسحاق. يبدأ بالكتاب فيقول ذكر سردي النسب الزكي، نسب النبي عليه الصلاة والسلام، من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا آدم عليه السلام. قال أبو محمد عبد الملك ابن هشام هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم، واسم هاشم عمر ابن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي، واسم قصي زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسم مدركة عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا النسب الصحيح إلى عدنان، نعم، هذا نسب منضبط. ابن أد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروغ ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخ شد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متو شلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي عليه الصلاة والسلام فيما يزعمون ابني يرد ابني مهيلل ابني قينن ابني يانس ابن شيث ابن آدم عليه الصلاة والسلام. قال ابن هشام: وإنا أو وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل ابن إبراهيم ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده وأولادهم لأصلابهم الأول فالأول، من عن سيدنا إسماعيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرض من حديثهم، وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة. نعم، يعني قد يكون لسيدنا إسماعيل أولاد أخر ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ينتسب إليهم، هو لا يذكر إلا النسب لسيدنا إسماعيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. للاختصار: إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارك بعض نعم ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شيء، وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار. وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها، وأشياء بعضها يشنع الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذكره، وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته، ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به. إذن الشيخ لم يذكر ما يقع تحت يده، وهذا أمر هام. المؤرخون عادة يجمعون أي خبر يتعلق بهذا، فنقع في مشكلة. قد يكون هذا ليس معقولا يعني، فليس كل شيء سمعناه نذكره. حتى الشيخ أبو اليسر عبدين رحمه الله ألف كتابا سموه أغاليط المؤرخين. أغاليط، هناك مشكلة في التاريخ. لو وضعنا كل رواية تحت النقد وتحت البحث في الإسناد لسقطت كثير من الروايات. فهذا مهم جدا أن الإنسان لا يروي شيئا إلا بعد التأكد، لأن الناس يأخذون منك أنك أنت ما شاء الله ستروي لهم أمرا يقينيا. فنقع في إشكالات كثيرة في هذه الأيام، لأن بعض الناس يروي ما يجد، وقد يكون هذا مشكلة. لذلك الشيخ ابن كثير في البداية والنهاية تارة يروي قصة ويقول مدار هذه القصة على من لا نثق به، فيأتي الناس ويأخذون هذه القصة ويقول قال ابن كثير. يا أخي، ابن كثير رفع العهد عن نفسه وقال لك هذه فيها مشكلة، أنا لا أثق بمن رواها ولكن وجدتها ذكرتها لك. فالناس يقعون في إشكال، ينقلون ويقولون قال ابن كثير قال ابن كثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا أخي انظر في نهاية القصة انظر ماذا يقول، لا تنقل كل شيء. نعم، سياقة النسب من ولد إسماعيل. ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 12 رجلا. أولاده أولاد سيدنا إسماعيل 12 نابتا وقيذر وأزبل ومبشى ومسمع وماشي ودمة وأذر وطيما ويطور ونبش وقيزم. 12. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى نابت، ولذلك انتقل فولد نابت ابن إسماعيل يشجب ابن نابت، فولد يشجب يعرب، فولد يعرب تيرح، فولد تيرح ناحور، فولد ناحور مقوم، فولد مقوم أدد، فولد أدد عدنان. فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل. نعم، من عدنان نعم تفرقت القبائل، لذلك يقال العدناني، يقال للنبي عليه الصلاة والسلام عدناني، هذا هو عدنان. نعم، فولد عدنان رجلين، معد ابن عدنان وعك ابن عدنان، فصارت عك في دار اليمن، قبيلة عك انتقلت إلى اليمن، وذلك أن عكا تزوج في الأشعريين وبني أشعر، بنو أشعر في اليمن، فأقام فيهم، فصارت الدار واللغة واحدة. إذن عك هذا تزوج في الأشعريين، والأشعريون بنو أشعر ابن نبت نعم ابن أدد ابن هميسع ابن عمرو ابن عريب ابن يشجب ابن زيد ابن كهلان ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان قحطاني. نعم، وولد معد ابن عدنان نعم 4 نفر، نزار وقضاعة وقنص وإياد. فأما قضاعة فتيامنت، ذهبت إلى اليمن إلى حمير ابن سبأ، وأما قنص ابن معد فهلكت بقيتهم فيما يزعم نساب معد، وكان منهم النعمان ابن المنذر نعم ملك الحيرة. رؤيا ربيعة ابن نصر، وكان ربيعة ابن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، نعم تبع، هذون ملوك اليمن يسمون التبابعة. فرأى رؤيا هالته، هذا ربيعة رأى رؤيا منام هالته وخافته وفضع بها، فضع اشتد عليه ذلك، يعني اشتد اهتمامه أخذت عقله، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا. من العائف؟ العائف الذي يزجر الطير، الذي نعم يصيح بالطير فيطير، فإذا طار على اليمين قال لك خلص أمورك ميسرة اذهب، وإذا طار على اليسار يقول لك الأمور غير ميسرة ارجع. نعم، فهذا لم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جماعه إليه يسأله عن هذه الرؤيا، فقال لهم إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها فأخبروني بها وبتأويلها، ولا يقصها عليهم، يقول عليكم أن تعرفوا ما هي وتؤولونها لي. نعم، قالوا له اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها طالما أنا سأخبركم. نعم، فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق، فإنه ليس أحد أعلم منهما، فهما يخبرانه بما سأل عنه. فبعث إليهما إلى سطيح وشق، فقدم إليه سطيح قبل شق، فقال له: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها، فأخبرني بها، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها، إذا كنت عرفت ما هي ستعرف أنت كيف تؤولها. قال: أفعل. رأيت حمامة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة، فأكلت منها كل ذات جمجمة. نعم، ماذا هذا؟ خرجت، رأيت حمامة قطعة من النار، الحمامة قطعة من النار، خرجت من ظلمة أي من ظلام من ناحية البحر، جاءت من جهة البحر، نعم، ويريد أنها سوداء، القطعة من الجيش الذي لونه أسود من الحبشة، نعم، فوقعت بأرض تهمة يعني منخفضة، فأكلت منها كل ذات جمجمة. نعم، فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئا يا سطيح، هكذا رأيت، فما عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحرتين من حنش. الحرتين، نعم، الأرض التي فيها حجارة سوداء نتيجة بركان، المدينة المنورة كانت بين حرتين، نعم، حجارة سوداء، نعم. فقال له الملك: فقال أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش، فلا يتملكن ما بين أبين إلى جرش، اسم مدينتين في اليمن. فقال له الملك: وأبيك يا سطيح، إن هذا لنا لغائظ موجع، أن يأتي من يأخذ بلادنا، فمتى هو كائن؟ أفي زمان هذا أم بعده؟ نعم، قال: لا، بل بعده بحين أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين، سيكون هذا بعد 60 أو 70 سنة. قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: لا، بل ينقطع لبضع وسنين من السنين، نعم، لـ74 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم ابن ذي يزن، يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتيه الوحي من العلي. قال: وممن هذا النبي؟ قال: رجل من ولد غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتسق، إنما أنبأتك لحق. هذا كلام سطيح. ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح، وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان. قال: هذا سطيح، هذا شق. قال نعم رأيت حمامة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة، أكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد، إلا أن سطيحا قال وقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة، وقال شق وقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. فقال له الملك ما أخطأت يا شق منها شيئا، فما عندك في تأويلها؟ قال أحلف بما بين الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان، فليغلبن على كل طفلة البنان، ولا يملكن ما بين أبين إلى نجران. فقال له الملك وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال لا بل بعده بزمان، ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان ويذيقهم أشد الهوان. قال ومن هذا العظيم الشان؟ قال غلام ليس بدني ولا مدنن، نعم ليس بمقصر في الأمور أو يتبع خسيسها، نعم ولا مدنن أي ما فيه، نعم قال يخرج عليهم من بيت ذي يزن فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال وما يوم الفصل؟ قال تجزى فيه الأولى ويدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها الأحياء والأموات، ويجمع فيه بين الناس للميقات، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. قال أحق ما تقول؟ قال إي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض، إنما أنبأتك به لحق ما فيه أمض، يعني ما فيه شك وباطل. وهذا بلغة حمير. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض الصحابة وقال هل من أنبرهم صيام في السفر؟ نعم قال ليس من أنبرهم صيام في السفر. قالوا لأن خاطبه بلهجة قومه. فهنا لغة حمير يقول ما فيه أمض يعني ما فيه شك. نعم فوقع في نفس ربيعة ما قال لما اتفقا على ذلك شق وسطيح، نعم على تأويل هذه الرؤيا. فوقع في نفس ربيع ما قالا، فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم، أبعدهم عن المكان الذي يمكن أن يحصل به هذا، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور ابن خرزاذ، فأسكنهم الحيرة. إذن ماذا نأخذ نحن؟ لماذا نقل ابن هشام هذه القصة؟ نعم طبعا هناك أمور كثيرة هو اختصرها ابن هشام وكذا، لأنه هذا الكلام فيه إخبار ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إخبار بمجيء الحبشة إلى اليمن، وفيه إخبار عن يوم القيامة. وأن الله سبحانه وتعالى سيجمع الناس. إذن هذا إيمان باليوم الآخر. فذكر هذه الأشياء تبين أن كان هناك من الناس من يتكلم بأنه يوجد حساب ويوجد بعثة رسول ويوجد ويوجد ويوجد وهكذا. نعم، إذن هذا كله تجهيز إرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يعلمون أنه سيرسل رسول ويبعث، نعم، ويخبرهم بتشريع من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب. في أحد له سؤال في هذا الذي قرأناه؟ هل عندكم أسئلة فيما قرأنا؟ تفضلوا، من له سؤال فليسأل. بسم الله. لا، الإرهاصات ليست فقط في النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تحدث أمور، نعم، في الأرض تشير أنه قد آن الأوان لظهور نبي. نعم، الآن إن شاء الله نستريح من أجل أن نقرأ الحصة الثانية. كم تستريحون في العادة؟ تستريحون 15 دقيقة ثم نبدأ في درس ثاني إن شاء الله. بارك الله بكم. من عنده سؤال فليسأل، تفضلوا. من الشيخ صالح الذي بقي مع الشيخ صالح؟ الشيخ صالح فرفور رحمه الله هو التلميذ، التلميذ، وشيخه الشيخ صالح، نعم، آخر، نعم، هو الذي كان يدرسه هذه الحاشية، فكان يقول: يكفي صالحا صالحا.